do camejo. A do camejo, camejo. A do camejo. A do camejo. مش مالي وما استنضفتش، جت بي ميني ملايين ما رفضتش، غليت سعري عشان ما ربطتش، بيتاخر وانا ما اتاخرتش، جيت تعمل فيها ويجز ما عرفتش، مش شبعي وبيطول ما لضمتش، متربسه وانا بيز وانا ارتست، انا حوت يلا مش شاب بطبش، مش كل عركه نخشها، حاجات كتير ما تتفوتش، وحاجات كتير فوتها، حاجات كتير لحنتها، في طاقه عندي استجمعتها، وناس مكمل لاجلها اتعلمت اسد وداني قالولي لا وعملتها بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو حارتني الموجة ودمعت زمايلي في الزيطة مش ملاحظة بس كانوا جنبي زي ما سمعت فتحت قلبي وشاركت همي زميلي طبطب زميلي قالي ان الدنيا دي بتسلي قاعدة اطمن لها وتجلي ومش كل عركة نخشها حاجات كتير ما تتفوتش وحاجات كتير فوتها حاجات كتير لحنتها في طاقة عندي استجمعتها وناس مكمل لاجلها اتعلمت اسد وداني قالولي لا وعملتها بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو واللي يعوز دكتور اشوفهولو بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفهولو